إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قلنا أن لابد من العدالة حتى يقبل هذا الراوي، ولابد من الضبط، وتكلمنا عن العدالة ومعنى العدالة وشروط العدالة، وبينا بأن شروط العدالة الإسلام والعقل والبلوغ، ووقفنا عند السلامة من الفسق وانتهينا منها، صحيح ولا لا؟ وقلنا الفسق فسقان، فسق شبهات وفسق شهوات. أما فسق الشبهات فأدى له بقى مبحث آخر، وهي رواية المبتدعة. فسق الشبهات وهي الوقوع في البدعة، وهذه البدعة إن كانت مفسقة أو مكفرة فننظر عن تأويل عن جهل لها تفصيل آخر. لكن بعض المبتدعة كانوا يدينون الله جل وعلا بالصدق والورع والزهادة في الدين، ويتورعون، لأن أصل العدالة، أنت لو بحثت لما يبحث العلماء في العدالة يقولون حتى نرى أن هذا الرجل عنده ما يحجزه عن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منع من تمنعه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفر العدالة في ذلك وسبل العدالة من أجل هذا. فنحن نقول بأن العلماء قالوا الفسق فسق شهوات، فسق شبهات، وفسق الشبهات ليس مبحثه هذا، الفسق فسق الشهوات. فسق الشهوات قلنا فاعل الكبيرة بشرط وقيد، ايش هو؟ مستحيلا لا يفسق مع عدم التوبة، مع عدم التوبة، فاحنا نفسقه بذلك، يفسق بعدم التوبة، لكن لو تاب وظهرت التوبة لا الكبيرة او الاصرار على الصغيرة. وقلنا الاصرار على الصغيرة هذه فيه ما ايش؟ ما فيه، انت هل رأيت مفتي؟ اسأل علماءنا ومشايخنا الاماجد، سألهم مثلا عن رجل حالق اللحية، هل يكون وليا لبنته مثلا فيزوجها ام لا؟ قاطبة ايش يقولون؟ اذهب لشيخ محمد وشيخ ياسر وشيخ اذهب اليهم، ايش سيقولون؟ الفاسق، الفاسق لا تقبل ولاياته، تسقط ولاياته، فما تقول يقولون فاسق وتقبل؟ لا، انت فاهم كيف؟ لكن سألهم جميعا ايش سيقولون؟ الصحيح الراجع انه لا يفسق بذلك، تخصير ريح مال ما في خلاف سائغ معتبر، لكن انا ما قلت في الحلق، في القبضة مش في التقصير، حتى التقصير أنا لا أقول هذا خلاف سائغ أبدا، الأخذ من طول العرض كلام باطل، بل كلام أوهى من بيت العنكبوت، هذا الكلام يأخذونه عن الإمام مالك وقد نقله القاضي عياض، ورجع صحيح مسلم، والنووي اشتد شدة لا بعدها شدة على القاضي عياض، لأنه قال خالف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وفره، مخالفة لظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنا أقول ليس سائغا، لا أبدا، الذي قال الأخذ من الطول والعرض لتحسين الهيئة ليس سائغا، لكن أنا أقول القبضة، الأخذ من القبضة هذا الخلاف السائغ، ده فعل من؟ ده فعل ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول بالوجوب كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورحمة واسعة وجعله مع سيد المرسلين وأمثاله من العلماء، فنحن نقول أصالة الفعل لابن عمر وإقرار الصحابة يدل على الجواز، يدل على الجواز، فالخلاف هنا خلاف سائغ معتبر، لكن ما نقول أن مسألة الحلق فيها خلاف سائغ معتبر، لا والله ليس معتبر، لكن في خلاف، في خلاف، في الرسالة هكذا على أن بطلان تفسيق من حلق اللحية، بيتكلم على أن حلق اللحية أصالة على الجواز. الشيخ ده نقله عن الإمام مالك أنه قال واللحية سنة عادة، ما في شيء اسمه إجماع، الإجماع مش موجود في هذه المسألة، لكن هو واجب، نعم لحية واجبة، أما حلق اللحية وتركها هل بس هذا الذي نريده الآن؟ هل الذي يحلق اللحية وهو الآن مصر عليها بيحلق على طول، هل هو كده فاسق؟ هذا الكلام أنا لا أدين الله به، ليش؟ لأن الصغيرة أبدا صغيرة، ائتونا بدليل واحد على أنها كبيرة فقط، هات أيوة، ها احنا عايزين بس نعرف الكبيرة، أنا معاه ولا غير الآن جيد الحمد لله، وقد أمرنا ربنا بذلك، أنا فين الكبيرة حبيبي؟ افهم بس، الله يكرمك، للكبائر ده هو ده مشكلة الإخوة طلبة العلم، هم ما بيضبطوش النزاع وين، مش عارفين يجيبوا النزاع عشان يقدروا يقفوا على أرض صلبة فيرجحون المسائل. الآن أنا ما أنازعك في وجوب إطلاق اللحية، أنا أنازع بأن حلق اللحية إيش فاسد فقط، ائتني بالدليل على الفسق. اسمع يا أخي لكن أما ترك الصلاة فهو من الكبائر عند جماهير أهل العلم ويفسق صاحبها، وعند بعضهم إيش، عند بعضهم الكفر، لأن السلام قال الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها خلاص انتهى الموضوع. ائتني نص بمثل هذا على اللح. فشوف شيخ، الكبيرة هو أن يقع المرء في حد من حدود الله جل في علاه، أو في فعل يستوجب اللعن أو الطرد من رحمة الله جل في علاه، أو البراءة من الفعل، كل ذلك تدل على الكبيرة. فأنت عشان تأتي وتقول هذا الفعل أو هذه المعصية كبيرة، أنا أقول لك شيء، رجل رأى امرأة في الشارع فقبلها وسار، وفي اليوم التالي رآها فقبلها، فعل كبيرة؟ اسكتوا بقى أنتوا، خلينا مع الأخ نزاع معاه. طبعا أنت وديته في 60 داهية بس، يعني أنت تخالف أبا هريرة وتخالف السلف أجمعين. أبو هريرة في قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم القبلة. ائتي بضابط الآن على الكبير، أنا أعطيتك ضابط الكبير، ائتني بدليل على أن هذه كبير فقط. نعم، هو مش إشكاله أنه مشوش عليه بين الكبيرة وبين الصغيرة. فأنا أقول لك لا، لا تخلط. الشرع جاء يفرق بين الصغيرة وبين الكبيرة، والنص صريح في كتاب الله جل في علاه يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا، يبقى استثنى إيش؟ يبقى في صغيرة في كبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هذه دلالة على إيش؟ يعني الكبائر في رواية الكبائر إفرادا، يبقى دلالة على أن في كبيرة وفي صغيرة. فالشرع لا ده أنت بهذا، ده منهج الخوارج الذين لا يفرقون في المعصية بين صغيرة وكبيرة، هذا منهج الخوارج، فهمني؟ فهو الشرع الآن أنت جاءك يستثني ويفرق بين كبيرة وصغيرة. الحرمة واحدة، يتفقان في الحرمة ويفترقان في إيش؟ في الوصف، هذا كبيرة وهذا صغيرة، هذا الذي أبينه فقط. فأنا أقول أصلا من وقع في الكبيرة يفسق بها إن لم يتب وتسقط عدالته. الصغيرة هل إذا وقع فيها يفسق بذلك بإجماع الأمة؟ لا، وإلا لن يسلم أحد، لم يسلم أحد. من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط؟ في حال من الأحوال، ونقلت لكم كثير من كلام علمائنا من سيب وغير المسيب أن ما من عالم شريف إلا وله إيش؟ زلات وسقطات معروف، لكن كما قال الذهبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل وخبث. والحكم دائما دي قاعدة فقهية وهي تنجر إلى قاعدة هذا التأصيل، الحكم إيش؟ الغالب، صحيح ولا لا؟ فأنت الآن لما تقول لي رجل يقيم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويحسن إلى الجار ويطبق أحكام الشرع لكنه يحلق اللحى، الغالب عليه إيش الآن؟ حتى علماء الجرح والتعديل أوجزوا الكلمة، قالوا ما يعني من كانت طاعته أكثر أو حسناته أكثر من مساويه فهذا عدل، وده توسع طبعا، هو توسع، لكن هذا هو الراجح الصحيح، إنك تأخذ الإنسان على الغالب. جاء الدليل الذي يضبط لنا أنها كبيرة، أما قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله، طيب وأيضا استحقوا اللعنة كما في الصحيح ولا لا؟ صحيح، لعن الله أكل الربا، فهو ما دام ملعونا فقد وقع في الكبيرة. الذي يأكل الربا فاسق، العلم طبعا، فالذي يأكل الربا فاسق، لكن حالق اللحية نعم أقل درجة. يعني أنت تريد تسوي بين أكل الربا وحالق اللحية؟ هذه تسوية عجيبة، هذه تسوية من أعجب ما تكون، لا صح. فعامة نقول بأن العلماء في ذلك فرقوا بين فسق الشبهات وفسق الشهوات. فسق الشبهات لها مبحث آخر، وهي مسألة رواية المبتدعة. يبقى أيضا ما زلنا مع أسباب خوارم المروءة، لكن أصدر الباب بها أن كثير من العلماء الذين وثقهم كثير من علماء الجرح والتعديل يعني لا يرون أن مسألة أسباب خوارم المروءة مسألة نظرية، عند التطبيق العملي ما في أحد رد حديثه من أجل أنه أتى بشيء من خوارم المروءة. وإلا شعبة ضعف بعض، يعني كان رأى محدثا على برزاوي فلم يأخذ منه الحديث، لأنه برزاوي يعني هو يتحرك، هذه الحركة عنده من خوارم المروءة شعب، فلم يأخذ حديث ووثقه كثير من العلماء. فيعني الحق أن تطبيق هذه المسألة نظري ليس عمليا، ما في أحد رد حديثه من أجل هذا السبب. إن شاء الله سنبينه الأسبوع القادم ونفصل فيه القول، ثم نبين قسم العدالة، العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. والإخوة مع سيدنا وهو مفخرة أهل اسكندرية ورب السماوات والأرض، وأدين الله بذلك يا أهل الحديث، مع مفخرة أهل الحديث في أهل اسكندرية مع شيخنا الفاضل كريم الشيخ أحمد شحاتة. فالإخوة تصبر على الطلب فتفوز. من طلب العلا سهر الليالي ومن جد وجد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. جزاكم الله خير.